الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخي الفاضل، قد من الله تعالى علي بنعمة والحمد لله الذي بفضله تتم النعم، وأنا أحمد الله وأشكره دوما على هذه النعمة وأصلي ركعتي شكر لله تعالى، هل استمراري على صلاة ركعتي الشكر يوميا يعتبر من العبادات التوقيفية؟ الحمد لله، أنا لا أعلم في الحقيقة صلاة قد ثبتت بها الأدلة تسمى صلاة الشكر، وإنما الذي أعلمه من النظر في الأدلة الصحيحة الصريحة أن هناك شيئا اسمه سجود الشكر، وهو سجدة كسجدة الصلاة، يسجد الإنسان بلا تكبير لا في أوله ولا في الرفع منه، ثم يحمد الله عز وجل ويشكره ويثني عليه على هذه النعم. والمتقرر عند العلماء أنه يشرع سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. وأما شيء اسمه صلاة الشكر فهذا لا أعلمه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكن على كل حال من المعلوم أن نعم الله عز وجل علينا عظيمة،